وما هي علاقة طاعون عمواس بما يسمى الأوبئة العامة بقى زي الكورونا أو غيره؟ ده إن شاء الله في الحلقات اللي جاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.